وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا

فروح وريحان فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق قل يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.